فقال أعوذ بالله من صباح إلى النار، ثم قال مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. وعن كبيل بن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، والجبان كالجبانة أي المقبرة، وناحية الجبانة يعني جهتها. أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة أي ناحية المقبرة بجهتها، فلما أصحر وأصحر صار في الصحراء كأنجد وأتهم، ومن جعلها بالسين، فلما أسحر وكأنما نظر إلى الزمان حيث نظر إلى المكان من جعلها بالصاد، وأسحر بالسين القوم صاروا في السحر كقولك أصبحوا وأسحروا واستحروا خرجوا في السحر، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، إن هذه القلوب أوعية جمع وعاء، فخيرها أوعاها أي أحفظها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة، فعالم رباني أي متأله عارف بالله تبارك وتعالى، ومتعلم على سبيل نجاة يعني من إذا أتم علمه نجا، وهمد، والهمج ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الغنم والمقصود الحمقى من الناس، وهمج رعاع، الرعاع الطغام الأحداث الذين لا منزلة لهم عند الناس، أتباع كل ناعق مجاز عن الداعي إلى باطل أو حق، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل العلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل محبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، يا كميل مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حملة، الحملة جمع حامل، وأصبت وجدت أي لو وجدت له حاملين لأبرزته وبثته، بل أصبته لقنا، واللقن السريع الفهم، أي إنه وجد حاملا للعلم سريع الفهم له، لكنه غير مأمون على العلم بسبب أنه لا يصونه ولا يعمل به، فهو يستعمل وسائل الدين لجلب الدنيا ويستعين بنعم الله على إيذاء عباده، بل أصبته لقنا غير مأمون عليه أي على العلم، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه. والمنقاد لأهل الحق هو المقلد في القول والعمل، ولا بصيرة له في دقائق الحق وخفاياه، فذلك يسرع الشك إلى قلبه لأقل شبهة. أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أي لا يصلح لحبل العلم واحد منهما، أو يعني وجدت منهوما للذات، والمنهوم المفرط في شهوة الطعام وغيرها، سلس القياد للشهوات يعني سهل الانقياد لها، أو مغرا بجمع الأموال والادخار يعني مولع بكسب المال واكتنازه، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة يعني الراعية، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، يعني الذين يقومون بحجة الله في أرضه، بهم يدفع الله عن حجده حتى يؤدوها إلى نظرائهم، ويزدرعوها في قلوب أشباههم هدم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون أي المتنعمون وآيسوا بما استوحش الجاهلون صحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه. قال ابن القيم رحمه الله إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها يعني خلفاء الله في أرضه هذه الجملة. وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره ودعاته إلى دينه ها ها ها شوقا شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. ذكره أبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع وقال هو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم ولكن هذا الحديث ضعيف في سنده ثابت بن أبي صفية وأبو حمزة الثمالي مجمع على ضعفه فما في تهذيب الكمال وفيه عبد الرحمن ابن جندب وهو مجهول كما في لسان الميزان. فإذا هذا الحديث ضعيف. قال الخطيب البغدادي رحمه الله هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنا وأشرفها نبضا. فهذا تعليق الخطيب البغدادي رحمه الله على هذا الحديث حديث كميل ابن زياد النخعي قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر تنفس الصعضاء ثم قال يا كميل ابن زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمد رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. وفي رواية على العمل العلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل محبة العلم دين يدان بها العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله. يا كميل مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة ها إنها هنا لعلما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة بل أصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات أو مغرا بجمع الأموال والادخار ليس من دعاة الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة. فذلك يموت العلم بموت حامليه اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكي لا تبطل حدد الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حجده حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويدرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه ها ها ها شوقا شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تقسيم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب الناس في أول هذا الحديث تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه ليس بعالم ولا بطالب له. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه بما يخالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيه، وعلى ذلك حملوا قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وقوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه عن أبيه حكماء فقهاء، وقال أبو رزين فقهاء علماء، وقال أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد سألت ثعلبا عن هذا الحرف يعني الرباني، وقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن حلم خصلة منها لم يقل له رباني. قال أبو بكر ابن الأنباري عن النحويين إن الربانيين منسوبون إلى الرب تعالى، وإن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب، كما تقول لحياني وجبهاني إذا كان عظيم اللحية والجبهة. وأما المتعلم على سبيل نجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه، والرغبة بنفسه عن إهمالها واضطراحها، والأنفة من مجانسة البهائم. وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم فأنه ليس من الآدميين. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. وما أحسن ما شبههم الإمام علي بالهمج الرعاع، والهمج الرعاع به يشبه دنات الناس وأراذلهم، والرعاع المتبدد المتفرق، والناعق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها. فهذا التقسيم الذي ذكره الإمام علي رضي الله عنه في مطلع هذا الكلام الذي ذكره كميل بن زياد النخعي عن علي رضي الله عنه، وأنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. وبه أي بهذا الهمج الرعاع يشبه دنات الناس وأراذلهم. وقد أفاض الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، فأتى بما يشرح الله به الصدور ويقر به الأعين. وقد ساق وجوه تفضيل العلم على المال فبلغت 40 وجها ورحمة الله عليه. ومن النصوص التي وردت في بيان فضل العلم والعلماء عن السلف الصالحين والعلماء المتقدمين، قال ابن القيم رحمه الله ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم 4. وهو يعلق رحمه الله على حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه، فيقول ابن القيم رحمه الله ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم 4. أحدهم من ليس بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء أي طهارة وصدق نفس وإخلاص قلب، فهو قد أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا، يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها، ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا. وهذا غير أمين على ما حمله من العلم ولا يجعله الله إماما فيه قط، فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته، فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه، فلهذا قال غير مأمون عليه. وقوله يستظهر بحجج الله على عباده وبنعمه على عباده، هذه صفحة هذا الخائن، إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله. ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه. وهذه حال كثير ممن يحصل العلم ويحصل له العلم، فإنه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعا له. يقال استظهر فلان على كذا بكذا، أي ظهر عليه به وتقدم فجعله وراء ظهره. وليست هذه حال العلماء، فإن العالم حقا سيظهر بكتاب الله على كل ما سواه، فيقدمه ويحكمه ويجعله إمامه ويجعله عيارا على غيره مهيمنا عليه كما جعله الله تعالى كذلك. فالمستظهر به موفق سعيد، والمستظهر عليه مخذول شقي. فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدما عليه ما استظهر به، وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره. فأول أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله من ليس مأمونا عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاء، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها. وأما الصنف الثاني من أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، فهو المنقاد له الذي لم يسلد له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله. وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم، وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه. والمنقاد منفعل منقاده يقوده وهو مطاوع الثاني، وأصله منقيد كمكتسب، ثم أعلت الياء ألفا لحركتها بعد الفتحة فصار منقاد. تقول قلته فانقاد، أي لم يمتنع. وقوله ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، هذا لضعف علمه وقلة بصيرته. إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شك، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة ومغلوبة. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا، نسأل الله التثبيت والعافية. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوزه نظره إلى باطلها وما تحت لباسها، فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. فالنبض الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. وكم قد قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله، نسأل الله الثبات والعافية. وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل، فجدده من لباس العبارة، وجدد قلبك من النفرة والميل، ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. فهذا ثاني الأقسام التي هي من أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، فأولهم من ليس بمأمون عليه، والثاني الذي ينقاد له أي للعلم ولكن لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، فهو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله. وهؤلاء ينقدح الشك في قلوبهم بأول عارض من شبهة، والشبهة وارد يارد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدح فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإن تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. والصنف الثالث من أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، رجل نهمته في نيل لذته، فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهدر اللذات وتطليق الراحة. وأما الصنف الرابع من أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، فهم من حرصهم وهمتهم في جمع الأموال وتثميرها وادخارها، فقد صارت لذتهم في ذلك وفنوا بها عما سواها، فلا يرون شيئا أطيب مما هم فيه، فأين هذا ودرجة العلم؟ هؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم ولا من طلبته الصادقين في طلبه، ومن تعلق منهم بشيء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته وأهله، المدعين لوصاله المبتوتين من حباله، وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم، ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، فهم حجة لكل مفتون. فأمير المؤمنين رضي الله عنه عندما أشار إلى أصناف هؤلاء الذين يحملون العلم ولكنهم ليسوا من أهله بالحقيقة، يقول رحمه الله ورضي عنه: بل أصبته لقنا وغير مأمون عليه، يستعمل آلة الدنيا للدين، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. فهذا هو الصنف الأول، أو منقاد لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقبح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذات. فهذا هو القسم الثاني، أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات، فهذا هو القسم الثالث، أو مغرم بجمع الأموال والادخار ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. ومن النصوص الواردة عن السلف الصالحين والعلماء المتقدمين رضوان الله عليهم ورحمته في بيان شرف العلم وبيان فضيلة أهله ما ورد عن قتادة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي، من إحيائها، يعني من إحيائها جميعها. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي عين أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال إسحاق بن منصور: وقال إسحاق بن راهوية: هو كما قال أحمد رحمه الله. قتادة في الحق لم يسمع ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن أو قتادة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ قال: والعلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال إسحاق بن منصور: وقال إسحاق بن راهوية: هو كما قال أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. وعن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولأن أعاث فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر. عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: حظ أي نصيب من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر. وعن أبي مسلم الخولاني رحمه الله قال: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وقال: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله تعالى ولي. وقال: ما أحد أو رعى لخالقه من الفقهاء. وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. فما زال الكلام دائرا عند علمائنا رحمة الله عليهم، وعند أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل، ما زال الكلام دائرا على هذا الأصل الكبير، وهو تفضيل العلم على ما سواه حتى على صلاة النافلة، كما ورد عن الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي من هذه الجملة الصالحة من أقواله وحكمه رحمة الله عليه. يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وقال: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله تعالى ولي. يعني الفقهاء العاملون هم أولياء الله بالحقيقة، وكأنهم مختصون بتلك الولاية، فإذا لم يكن هؤلاء يعني الفقهاء العاملين إذا لم يكونوا أولياء الله فليس لله تعالى ولي. وقال الشافعي أيضا رحمه الله: ما أحد أو رعى لخالقه من الفقهاء. وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال الشافعي رحمه الله أيضا: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه، يعني في أفضل الأعمال بعد الفرائض. وكذلك قال سفيان الثوري، وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة. وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات، إحداهن أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فإنه قيل له: أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: نسخك تعلم به أمور دينك فهو أحب إليك. وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم، ومن كلامه فيه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. نعم، لأن الناس يحتاجون الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولكنهم يحتاجون العلم بعدد أنفاسهم. وكذلك لأن الناس إذا عدموا الطعام والشراب ماتت أجسادهم، ولكن إذا عدموا العلم فإن أرواحهم تموت، ولا شك أن حياة الروح والقلب مقدمة على حياة البدن والجسد. هذه هي الرواية الأولى عن أحمد في هذه المسألة الكبيرة، وهي تفضيل العلم على ما سوى العلم بعد الفرائض. قال الشافعي رحمه الله: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. فمذهب الشافعي رحمه الله في أفضل الأعمال بعد الفرائض، وكذلك مذهب سفيان الثوري، وما حكى الحنفية عن أبي حنيفة رحمة الله عليه، كل هؤلاء رحمة الله عليهم على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض العلم. وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات، إحداهن أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم: وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرطه ما وافقه الذهبي، وقد أعل الحديث بالانقطاع ولكنه ورد موصولا من عدة طرق واستوفاها في إرواء الغريب، وقال: صحيح وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم ثوبان وعبد الله بن عمرو وأبو أمامة وجابر بن ربيعة رضي الله عنهم جميعا. فهذا الحديث احتج به الإمام أحمد على ما ذهب إليه في هذه الرواية الثانية في هذه المسألة الكبيرة، وهي أن أفضل الأعمال بعد الفرائض ما هو، ففي الرواية الأولى عنه أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، وأما الرواية الثانية فهي أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، واحتج بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة، أي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة فقال: خير موضوع. وأيضا ورد: خير موضوع، لما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة قال: خير موضوع. وفي رواية: خير موضوع على الإضافة. وهذا رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وقال: أخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم من طريقين عن أبي ذر، وأخرجه أحمد وغيره عن أبي أمامة، والحديث حسن إن شاء الله. وحسنه أيضا في صحيح الجامع الصغير. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال: خير موضوع، أو خير موضوع، وبأنه أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود، وحديث ربيعة ابن كعب الإسلامي رضي الله عنه الذي رواه مسلم. فعندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرافقته في الجنة قال: أو غير ذلك؟ قال: ليس إلا ذاك. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة. واحتج كذلك الإمام أحمد على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض كما في الرواية الثانية عنه هي صلاة التطوع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم. واستدل الإمام أحمد أيضا في هذه الرواية عنه بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، استدل بالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة. وأما الرواية الثالثة عن الإمام رحمه الله في أفضل الأعمال بعد الفرائض، فهذه الرواية فيها أن أفضل الأعمال بعد الفرائض عند الإمام أحمد الجهاد، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أعدل بالجهاد شيئا ومن ذا يطيقه. بنحو من هذا اللفظ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما مالك رحمه الله وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. فأنه يعني بهم الخوارج الذين ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فكانت عبادتهم مضرب الأمثال، يأخذون بما لا يطيق غيرهم أن يأخذوا به، ولكنهم كانوا خلوا من علم نافع يمكن أن يحجزهم عن شهر أسلحتهم وأسيافهم في وجوه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصالحين. يقول مالك رحمه الله: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وقلت إلى الصلاة. فقال ابن وهب: ما الذي قمت إليه لأفضل من الذي تركته؟ فهذه مذاهب أهل العلم من علمائنا رحمة الله عليهم من أصحاب المذاهب المتبوعة لهذه المسألة العظيمة، وهي أفضل الأعمال بعد الفرائض ما هو. فالشافعي رحمه الله فيما ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه يذهب إلى أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، يقول: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وهذا أي تفضيل العلم على ما سواه بعد الفرائض هو مذهب سفيان الثوري رحمه الله، وهو ما حكاه الحنفية عن أبي حنيفة رحمه الله. والإمام أحمد له ثلاثة أقوال بثلاث روايات في هذا الأمر، إحداهن أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، والرواية الثالثة أن أفضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد. ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد هذه هي الروايات التي وردت عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وأما مالك رحمه الله فإنه كان يذهب إلى أن العلم هو أفضل الأشياء بعد الفرائض، ويدل على ذلك ما صنعه مع ابن وهب عندما كان بين يديه ووضع الألواح وقام إلى الصلاة. فقال ابن وهب: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ يعني إذا صلحت النية فإنه لا شيء يعدل طلب العلم بعد أداء الفرائض. واحتج الإمام مالك رحمه الله أيضا في رواية ابن القاسم عنه عندما سمع مالكا رحمه الله يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. فاستدل الإمام مالك بما كان من هذه الوقائع التي جرت ما جرت على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل ذلك بسبب الإغراق في العبادة بغير علم مع إضاعة العلم الشرعي الصحيح الذي يحجز الناس عن البغي والظلم ويعلمهم كيف يضعون الأشياء في مواضعها. فهؤلاء هم الخوارج موصوفون بالعبادة في أدلى مجال الإغراق فيها والاجتهاد في الإتيان بها، حتى إن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما خاطب الأصحاب عن شيتهم وحليتهم وصفتهم أخبرهم أن الواحد من الأصحاب رضوان الله عليهم يحقر عبادته مع عبادتهم، ويحقر صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، ولكن ليس هنالك من علم يمكن أن يعودوا إليه ولا أن يفيئوا إلى ظله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصفهم مع قراءتهم ومع قيامهم ومع اجتهادهم في عبادتهم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فليس هناك من علم يمكن أن يفيئوا إليه. فهذا ما ذهب إليه الأئمة رحمة الله عليهم في هذه المسألة العظيمة، وهي: ما هو أفضل الأعمال بعد الفرائض؟ والكل يكاد يذهب إلا ما ورد من الروايتين الثانية والثالثة عن الإمام أحمد في صلاة النافلة والجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن الصلاة النافلة لا ينبغي أن تكون إلا بعلم ولا علم، وكذلك الجهاد في سبيل الله جلت قدرته لا يكون إلا بذلك. فآل الأمر عند العلماء رحمة الله عليهم أن هذه الأمور كلها تؤول في المنتهى إلى أن العلم هو أفضل ما يمكن أن يأتي به المرء بعد الفرائض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها، وهي الصلاة والعلم والجهاد، هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها، لولا أن أحمل، يعني أن يحمل على ظهر في سبيل الله رب العالمين مجاهدا بنفسه، أو أجهز جيشا في سبيل الله، ولولا مكابدة هذا الليل، يعني الصلاة، صلاة النفل بالليل، ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر لما أحببت البقاء. فالأول الجهاد في سبيل الله، والثاني قيام الليل، والثالث مذاكرة العلم، فاجتمعت الصحابة بكمالهم وتفرقت في من بعدهم. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. وغيره من علمائنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في هذه المسألة الجليلة، يعني في أفضل الأعمال بعد الفرائض ما هو، فيذهب الشافعي وسفيان وكذلك الأحناف فيما رووه عن أبي حنيفة، وكذلك الإمام أحمد في رواية عنه، والإمام مالك قولا واحدا، كلهم يذهب إلى أن أفضل الأعمال بعد الفرائض هي مذاكرة العلم. وأما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقد ذهب إلى تلك الأمور التي فضل العلماء كل واحد من هذه الأعمال تارة وتارة. يقول عمر رضي الله عنه الفاروق: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها، لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله فهذا الجهاد، ولولا مكابدة هذا الليل فهو قيام الليل، ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر لما أحببت البقاء. فالأول الجهاد والثاني قيام الليل، وهذا الثالث هو مذاكرة العلم. فاجتمعت في الصحابة بكمالهم وتفرقت في من بعدهم. ومن النصوص التي وردت في بيان فضل العلم والعلماء عن سلفنا الصالحين وأئمتنا المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين، ما ورد عن سفيان بن عيينة قال: قال عمر بن الخطاب، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال عبد الله بن وهب صاحب مالك: كان أمري في العبادة قبل طلب العلم، يعني كان همه أن يقبل على العبادة قبل أن يطلب العلم. قال: فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: ابن وهب. قلت: نعم. قال: اطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم، يعني أنه كان متقدما في العبادة على العلم، لا يلتفت إلى العلم التفاتا صحيحا، وإنما كان مقبلا على العبادة إقبالا عظيما، فجاءه ما جاءه من ذلك الشك الذي ألقي في قلبه، وكأن الشيطان يريد أن يصرفه عن الدين جملة. فولع به الشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا. قال: فشكوت ذلك إلى شيخ فقال ابن وهب. قلت: نعم. قال: اطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم. وسئل ابن المبارك رحمه الله: من الناس؟ قال العلماء: قيل: فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. والسفلة السقاط من الناس، فلان من سفلة القوم إذا كان من أراذلهم. السفلة السقاط من الناس، وفلان من سفلة القوم إذا كان من أراذلهم. فهذا ابن المبارك رحمه الله الذي كانت مناقبه تستغرق المجالس، مجالس أصحابه يجلسون من أجل أن يعدلوا مناقبه رحمة الله عليه، لما سئل من الناس، يعني من الناس في الحقيقة، والذين يعدون ناسا ويصح إطلاق هذا اللفظ عليهم وغيرهم لا يعدون من الناس، قيل له: من الناس؟ قال العلماء: قيل: فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل له: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. الذي يأكل بدينه هو من السفلة، يعني إذا كان من أراذل الناس ومن سقطهم، لأن السفلة السقاط من الناس. فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. وعن وهب بن منبه قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. فأي شيء بقي بعد ذلك؟ عن وهب بن منبه قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. فكأن العلم يعطي صاحبه الشرف والعز والقرب والغنى والنبل والمهابة والسلامة من كل ما يسوء. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقلات، والباقي اللاء الفول واحدته باقي اللاءة وباقي اللاة، كان أنفه كأنه باقي اللاة. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، يعني جاء سليمان وابناه وكان أميرا للمؤمنين إلى عطاء، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما وقال: يا بني لا تنيا، يعني لا تقصرا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وعطاء هو أبو محمد، وكان مفلفل الشعر أسود أفطس أشل أعور ثم عنيا، وكان مولى فهر أو جمح. فهذا الوصف كما ترى من أنه كان مفلفل الشعر أسود أفطس أشل أعور ثم عنيا، وكان مع ذلك مولا لفهر أو لجمح. هذا الوصف جعل سليمان بن عبد الملك يقول لولديه: لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. ولكن كما ورد في الوصف عنه رحمه الله ورضي عنه، أي عن عطاء بن أبي رباح شيخ الحرم، وكان عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقلات، على هذا الوصف الأخير مفلفل الشعر أسود أفطس أشل أعور ثم عمي، ومع ذلك كما جاء في وصفه: إذا ما نظرت في وجهه كأن الشمس بين عينيه. جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما، يعني بعد ما تحصلوا على إجابات أسئلتهم، قال: قوما. فقاما وقال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. فالعلم يتشعب منه الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في الدين، ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الكلام يراد به أمران، أحدهما أنها أي عبادة الله ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم، ولكن بالفقه الذي يعلم به كيف الصلاة والصلاة وكيف الصوم. والثاني مما يراد به هذا الكلام أنها ليست الصوم والصلاة فقط، بل الفقه في دينه من أعظم العبادات. فهذا تأويل وشرح كلام سعيد بن المسيب رحمه الله: ليست عبادة الله بالصوم والصلاة، ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في الدين. فهي عبادة الله ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم، ولكن بالفقه الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة. وكذلك ليست الصوم والصلاة فقط، بل الفقه في دينه من أعظم العبادات. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء، لأن السفرة بين الله تبارك وتعالى وخلقه هم الأنبياء والمرسلون، هم أرفع الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى، لأنهم بين الله جلت قدرته وبين عباده لأداء رسالته وبيان أمره. ولما كانت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متمتعة بخصوصية بعينها لم تكن لأمة قبلها، وهي أنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالعلماء هم الذين يبلغون رسالة الله تبارك وتعالى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأداها أجل أداء وبينها أعظم بيان، هم الذين يؤدون رسالة الله تبارك وتعالى التي جاء بها نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خلق الله. فأرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. وقالت امرأة لإبراهيم النخعي: يا أبا عمران، أنتم معشر العلماء أحب الناس وألوم الناس. فقال لها: أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ وأما اللوم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإنا لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. فهذه امرأة لإبراهيم النخعي رحمة الله عليه تتكلم عن أمر لاحظته في العلماء من أن فيهم حدة وأنهم ألوموا الناس على الإنفاق فكأنها تعني البخل، ولكن وضع إبراهيم رحمه الله الأمر في محله. إذ سألته المرأة فقالت: يا أبا عمران، أنتم معشر العلماء أحد الناس وألوم الناس. فقال لها: أما ما ذكرت من الحدة فإن السبب فيها على حسب ما ذكر أبو عمران إبراهيم النخعي العلم معنا والجهل مع مخالفينا، وهم يبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ فهذا هو السبب في الحدة الموصوفة. وأما اللوم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإنا لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. كأنه ينظر رحمه الله إلى قول القائل: إن الحلال لا يحتمل السرف. ولما كان الدرهم الحلال متعذرا في تحصيله وهم لا يبتغون إلى العلماء إلا الدرهم الحلال، فلم إذا صار إليهم على تلك الصورة لم يخرجوه إلا في وجهه الذي لا بد منه. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: هذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. ما أجلى هذا الكلام وما أحلاه، يشرح به الإمام ابن القيم قول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. وقال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه، ما عبد الله بمثل الفقه. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين، فيكون نفس التفقه عبادة. وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين، لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها. وكلا المعنيين صحيح. وهذا كقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فقول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه، يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين، فيكون نفس التفقه عبادة. وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين، لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها. وكلا المعنيين صحيح، يعني أن تكون العبادة مصحوبة بالفقه، أو يكون الفقه في ذاته عبادة لله رب العالمين متى ما صلحت النية. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله صاحب الإمام علي رضي الله عنه: ليس شيء أعز من العلم. لما؟ الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وعن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، أو على الإضافة أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع. وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع، أو من 100 ركعة تطوع. باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. قال ابن جماعة رحمه الله: ولقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صيام وصلاة وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقد إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس ذلك للمتعبدين. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه. ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها. ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. فهذا الذي ذكره ابن جماعة كأنه يجمع فضائل العلم التي يمكن أن تقدم العلم على ما سواه من العبادات البدنية وغيرها، كأنه يعلق على ما جاء عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. يقول ابن جماعة في بيان ذلك: الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. لما؟ لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، فهذا أولا. وأما ثانيا فلأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها. وأما ثالثا فلأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس ذلك للمتعبدين. وأما رابعا فلأن طاعة العالم واجبة على غيره. وأما خامسا فلأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها. وأما سادسا فلأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره، وحوله قريش، ففطن لها ابن عباس فقال: كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. عن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كنت آتي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو على سريره، وحوله قريش، ففطن لها ابن عباس فقال: كذاك هذا العلم يزيد الشريف شريفا ويجلس المملوك على الأسرة. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عنق محمد بن عبد الرحمن الأوقصي داخلا في بدنه، وكان منكباه خالدين كأنهما زوجان، يعني فرخان من الحمام، وذلك من بروز منكبيه. وقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم، يعني على هذه الصورة التي أنت عليها من الخلقة، إلا كنت المضحوك منه المسحور به. وأرادت هذه المرأة الصالحة أن تدل ولدها الذي خلقه الله رب العالمين لحكمة يعلمها على تلك الخلقة، أرادت أن تسلك بابنها سبيلا يزيل عنه أثر هذا فلا تقتحمه العين عند النظر إليه، فقالت: عليك بطلب العلم فإنه يرفعه، يعني لا يمكن أن يجملك وأنت على هذه الصورة شيء، ولا أن يرفعك وأنت بهذه المثابة من الأرض، ولا يمكن أن يرفعك شيء سوى العلم. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، اللهم اعتق رقبتي من النار. وقالت له: يا ابن أخي، فأي رقبة لك؟ يعني لأنه كان أوقص. وقال محمد بن القاسم بن خلاب: كان الأوقص قصيرا دميما قبيحا. قال: فقالت لي أمي وكانت عاقلة: يا بني، إنك خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. فنفعني الله بقولها: وتعلمت الفقه فصرت قاضيا. في لسان الوقص بالتحريك قصر العنق، كأنما رد في جوف الصدر وهو أوقص، وامرأة وقصاء، إذا رد العنق في جوف الصدر فكأنه لا عنق له. هذا هو الذي جعل المرأة لما مرت به يوما وهو يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، قال: في ابن أخي، فأي رقبة لك؟ فهذا الرجل الصالح رحمه الله كانت أمه واعية وكانت عاقلة كما وصفها هو رحمه الله ورحمها، لما رأته بهذه الخلقة وكان منكبه خارجين كأنهما زوجان، وكان أوقص، كان أوقص لأن عنقه كان داخلا في بدنه مع بروز منكبيه كأنهما فرخان من الحمام، على جانبي رأسه، فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسحور به، يعني لهذه الخلقة، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعه، يعني يلقي عليه المهابة والزينة والحلاوة والنضرة. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، فقالت له: يا ابن أخي، فأي رقبة لك؟ فهذا العلم الذي قالت أمه فيه أم محمد بن عبد الرحمن الأوقص، وكانت عاقلة، تقول لولدها: يا بني إنك خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين، يعني بطلب علم الشرع الحنيف، فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. يقول: فنفعني الله بقولها وتعلمت الفقه فصرت قاضيا. عن قتادة رحمه الله قال: باب من العلم يحفظه الرجل بصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حوض، يعني أفضل من عبادة سنة فيما ليس بفريضة. هذا الباب من العلم يحفظه الرجل، يعني يصلح به نفسه ويصلح من بعده، أفضل من عبادة حول، لأنه كما هو معلوم يعم العلم بنفعه صاحبه والناس، وأما عبادة سنة فهي مقصورة على صاحبها، ولأن العلم أيضا مصحح لغيره من العبادات، فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، وأيضا لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. وقال سفيان الثوري رحمه الله فيما ورد من أقوال المتقدمين من العلماء والصالحين ومن الصحابة والتابعين رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، ما ورد في بيان فضل العلم والعلماء من أقوالهم، كذلك ورد قول سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وقال الترمذي رحمه الله: سمعت أبا عمار الحسين بن حريف الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عالم عامل معلم، عالم عامل معلم، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. الفضيل بن عياض أبو علي رحمه الله يقول: عالم عامل معلم، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، يعني إذا أخلصت النية في الطلب، فكان الطلب لله رب العالمين، لمعرفة دين الله رب العالمين وتوحيده وعبادته، ولإزالة الجهل عن نفسه، ولإزالة الجهل عن من حوله، وللدعاء والدعوة إلى دين الله رب العالمين، ورد شبهات أولئك المعتدين على دين الله رب العالمين. هذه النية التي ينبغي أن تكون صحيحة عند طلب العلم، فإذا توفرت صحيحة على هذا النحو، ما من عمل حينئذ يكون أفضل من طلب العلم عند صحة النية. وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله يخبر أن العالم العامل المعلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وروى الخطيب رحمه الله بسنده عن عباد بن موسى الختلي قال: سمعت سفيان الثوري رحمه الله إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. إذا رأى الشيخ يعني على ذره السن ولم يكتب الحديث ولم يتعلم العلم الذي به نجاته وبه فلاحه في الدنيا وفي الآخرة، يقول له سفيان الثوري حينئذ: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. وروي عن الأعمش رحمه الله قال: إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، فإنه من شيوخ القمر. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمر؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله حال كثير من الناس اليوم ممن علت بهم السنون، والواحد منهم لا يحسن أن يتوضأ للصلاة ولا يدري كيف يقضي حاجته على الميزان المستقيم. إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، فإنه من شيوخ القمر. ما شيوخ القمر؟ شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس، ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. وقال عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر، وقال حسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد، يعني لعل الكلمة التي يكون فيها نفع فتقع من القلب حينئذ موقعها حتى تنفتح لها ما أوصب من أبواب القلب، لعل الكلمة التي أنتفع بها على هذا النحو لم أسمعها بعد. أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر، لأن القابلين عندهم رحمة الله عليهم أنه مع المحضرة إلى المقبرة، مع المحضرة إلى المقبرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ حتى يموت. وعبد الله بن المبارك يقول عندما سئل: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وقال الشعبي رحمه الله: ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة، ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة، أي الذين يدخلون السوق بلا رأس مال. وقيل هم رذالة الناس، أراد الذين لا علم لهم، فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته، وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه، وتارة من ظهور النقص والشد بفقده، وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة، وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وإفضائه إلى أجل المطالب. هذه الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يمكن أن يعرف به شرف الشيء وفضيلته، يجعلها الإمام ابن القيم هكذا مرتبة لكي يرتب عليها بعد ذلك ويؤسس رحمه الله ما يريد أن يصل إليه من بيان فضل العلم وشرف العلماء. فضيلة الشيء وشرفه يظهر طارة من عموم منفعته، من عموم منفعة الشيء، وطارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه، حينئذ يظهر فضله وشرفه، وطارة من ظهور النقص والشر بفقده، وطارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة، وطارة من كمال الثمرات المترتبة عليه وشرف علته الغائية وإضوائه إلى أجل المطالب. هذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه، فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته. ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها، أي التي مر ذكرها، حاصلة للعلم، فإنه أعم شيء نفع وأكثره وأدومه، والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء، بل فوق الحاجة إلى التنفس، إذ غاية ما يتصور من فقدهما أي الغذاء والتنفس فقد حياة الجسم، وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح، فلا غناء للعبد عنه طرفة عين. ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمير، بل كان شرا من الدواب عند الله، ولا شيء أنقص منه حينئذ. وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال في نفسه، وهو ملائم غاية الملائمة للنفوس، فإن الجهل مرض ونقص، وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس. ومن لم يشعر بهذه الملائمة والمناثرة فهو لفقد حسه وموت نفسه، وما لجرح بميت إيلام. وهذا عجز بيت لآل الطيب المتنبي صدره: من يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلام. وهو من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المرية الخراسانية مطلعها: لا افتخار إلا بمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام. ثم قال: من يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلام. فاستشهد واقتبس الإمام ابن القيم هذا لذلك، لأن الذي لا يجد ملائمة ولا يجد لذة عند فقد العلم وعند وجدانه، ولا يشعر بهذه الملائمة والمناثرة، فذلك ليس إلا لفقد حسه وموت نفسه، وما لجرح بميت إيلامه. فحصوله للنفس، أي حصول العلم للنفس، إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به، وذلك غاية لذتها وفرحتها، وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه.

حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التي توصل إليها بالعلم، كما أشار إليه سبحانه في قوله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. جاء في تفسيرها: نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم. وقال في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فهذا رفعة بعلم الحجة، والأول رفعة بعلم السياسة، وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن له وتلطفه به في السؤال حتى قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ، إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها وما كان من دخولها تحت طاعته. ولذلك قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك ما حصل لداود من علم نسر الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء، وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله به إليه وفضله وكرمه. وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه بعض آثار عن سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في بيان فضل العلم وشرف العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.